شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قالت إني أعوذ العديد. ما يستعليك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فَلَنُكَلِّمَنَّ

وَإِنَّ